بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تكملة لباب ذوي الأرحام. قال الناظم رحمه الله: ونزل كل لكي تورث منزلا من أدى به في الورثة. فإن هذا قلنا هو مذهب أهل التنزيل كما سبق شرحه. مثاله الأعمام كالآباء والخال كالأم بلا امتراء. تنزل كل واحد منزلة من أدلى به، يعني تنزله بالنسبة إليه في الإرث، منزلته بالنسبة في الإرث فقط. مثاله، ضرب مثال له، الأعمام كالآباء. الأعمام نزلوا منزلة الآباء كما سبق شرحه، وهذه على خلافها لأنه لم يقل فيها بلا امتراء كما قال في الخال نسبة تنزيله منزلة الأم فيها. الأعمام كالآباء على الصحيح، وقيل الأعمام ينزلون منزلة العم، يعني الأعمام الفاسدون العم لأم، أو العمات مطلقا الشقيقات أو لأب أو لأم أو بنو الأعمام غير الوارثين ينزلون منزلة الأب، وقيل ينزلون منزلة العم، والمعتمد تنزيلهم منزلة الأب. والخال كالأم، ينزل الخال من جهات الثلاثة، خال شقيق أو خال لأب أو خال لأم، منزله منزلة الأم. مثله ابن الخال أو بنت الخال تنزل منزلة الأم، والخالات كذلك ينزلوا منزلة الأم. وهذه ليس فيها خلاف، تنزيل الخال منزلة الأم بلا خلاف، بخلاف الأعمام ينزل منزلة الأب، ولا فيها خلاف. لهذا عبر في هذا الأخير بقوله بلا امتراء، يعني بلا نزاع. وإن كان هو جعل قوله بلا امتراء تكمل البيت، لكن فيها إشارة إلى أن هذا ليس فيها خلاف، وهو كذلك خلاف في الشطر الأول. مثاله الأعمام كالآباء والخال كالأم بلا امتراء. لماذا مثل رحمه الله على الأعمام ومثل على الأخوال؟ مثل عليهم لأن هذا كالمستفد. الأصل كما سبق أن ينزل كل واحد منزل من أدلى به. مثلا بنت البنت منزل منزلة البنت لأن أدت بها. لو جينا من حيث الحقيقة كما قلت في الدرس الماضي، العم لأم بمن أدى في الحقيقة؟ أدى بالجد، أدى بالجد، ثم الجد يأتي يدلي بالأب. كذلك الخال من جهة الثلاث من حيث الحقيقة أدلى بالجد أو أدلى بالجد وهو الأم، وهو أدلى. لكن هذا جعله ابن حجر رحمه الله في كتاب الإمداد شرح الإرشاد للمغري جعل هذا كالاستثناء من الضابط السابق، هو أن تنزل كل واحد منزلة من أدلى به، إلا الأعمام ينزلوا منزلة الأب والأخوان ينزلوا منزلة الأم كالاستثناء. ولهذا النكتة نص عليها الناظم: مثاله الأعمام كالآباء والخال كالأم بلا امتراء. ثم قال رحمه الله: وترفع النازل بطن بطن لتعرف الأقصى إذا والأدنى. ترفع النازل بطن بطن مثل ما عرفنا في ابن بنت بنت، هذا نازل ترفعه بطن بطن، ترفعه البطن الأولى، البطن الأولى ليس وارثا فيها، البطن الثانية وارث، فنزله منزلة البطن الثاني بالنسبة له، يعني أول وارث نزله منزلة أول وارث. واضح؟ أو البنت ترث، بنت الابن ترث إذا نزله منزلة البطن الأول البنت، يعني أقرب وارث. معنا ابن بن أخ لأم نرفعه بطنا بطنا، إذا رفعنا البطن الذي يليه بنت الأخ لأم ترث ولا ترث؟ ما ترث. ثم نرفعه بطنا ثانية أخ لأم يرث، إذا نزله منزلة الأخ يرث. هذا معنى قولي ترفعه بطنا بطنا. هذا واضح في الفروع والحواش، أنك ترفع بطن بطن حتى تصل إلى أول وارث، وتنزله منزلة أول وارث، تنزله منزلة أول وارث. بنت ابن عم لأم ترفعها بطن بطن، مرفوعها البطن الأول ابن عم لأم، وارث أم غير وارث؟ ابن عم لأم غير وارث. مرفوعها البطن الثاني عم لأم غير وارث. ثم مرفوعها البطن الثالث يعني بمن أدى العم لأم؟ بالأب. إذن بنت ابن عم لأم منزلتها منزلة الأب، رفعناها بطنا بطنا حتى نعرف الوارث، يعني أقرب وارث أدت به، لكي نعرف أقرب وارث أدت به. لكن لو جينا مثلا في الأصول أبو أم الأب، أم أبي أم الأب، أم أبي أم الأب، أنا نرفع وننزل، ننزل ما نقول نرفع، ننزل أم أبي أم الأب منزلة أبي أم الأم، أبي أم الأب وارثة غير وارث، أبو أم الأم الأب. الجد إذا أدلى بأنثى ما يرث، وارثة غير وارث غير وارث، فنزلها البطن الثاني أم الأب ثلاثة ولا ثلاث؟ ثلاث. يعني قوله وترفع النازل بطنا بطنا هذا واضح إذا كانوا في الفروع وفي الحواشي ترفعه بطن بطن، أما بالنسبة للأصول ما ترفع إنما تنزل، تنزله بطنا بطنا فيها، كما قال ابن الوردي رحمه الله في البهجة الوردية مثل هذا بيت يشبهه، وترفع السافلة بطنا بطنا، وترفع السافلة بطنا بطنا ما عبر بالنازل، ترفع السافل البطن البطن، ومن على نزل كما ضبطنا، ومن على نزل كما ضبطنا. ترفع السافل البطن البطن ومن على نزل كما ضبطنا. واضح مين؟ الآن بعد أن تنزل كل واحد منزلة من أدلى به، أو تنزله بطن بطن أو ترفعه بطن بطن، لكي تعرف الأقصى والأدنى، يعني الأقصى البعيد من الوارث من البعيد من أقرب وارث، والأدنى القريب من أول وارث، لكي تعرف هذا، هذا فائدة التنزيل أو فائدة الرفع، لكي تعرف من هو الأقرب لوارثه من هو أبعد من وارثه. ثم بعد ذلك لك ثلاث حالات فيها، لك ثلاث حالات ذكرها في هذه الأبيات، فكل من لوارث منهم سبق فهو يحوز الإرث من غير أحق. يعني إذا نزلت تنظر، أو إذا رفعت تنظر، إذا كان هناك بعضهم سبق إلى وارثه، يعني إلى أول وارث أدى به سبق إليه، يكون أحق بالإرث من غيره، أما إذا كان موجود له فله المال كله كما سبق الكلام، إذا وجد هو ومع غيره، فمن كان أقرب إلى وارثه ممن كان أبعد من وارثه، فالأقرب إلى وارثه أحق بالمال ممن كان أبعد من وارثه، وإن كان ذاك أقرب إلى جهة الميت كما أخذنا له مثالين بالدرس الماضي. مثال الذي أخذناه بنت وبنت بنت ابن ابن، من الأقرب الميت ومن أقرب يا أول وارث؟ بنت بنت بنت، بينه وبين الميت اثنان فقط بطنان، لكن بنت بنت ابن ابن بينه وبين الميت ثلاثة بطون، فمن أقرب الميت؟ الأول أقرب الميت، لكن ليس المعتمد من القرب الميت، وإنما القرب الأقرب أول وارث. من أول وارث في بنت بنت بنت؟ البنت الأولى، فكان بينها وبين أول وارث بطن واحدة، لكن بنت بنت ابن ابن من أقرب وارث أدت إليه؟ ركز فيه، بنت بنت ابن ابن من أقرب وارث؟ هذه بنت، من أقرب وارث أدت إليه؟ بنت ابن ابن وارثة، وإن علت وإن نزلت بمحض الذكور، يعني بنت ابن اقرب ابن اقرب وارث، هل بينها وبين الاقرب وارث واسطه؟ ليس بينه وبينه واسطه، فمن اقرب الى اقرب وارث؟ هذه الثانيه، وان كانت بالنسبه للميت بعيده لكنها لاقرب وارث هي، واضح؟ فمن الاحق بالمال؟ الثانيه. هذا معنى قوله فكل من لوارث منهم سبب فهو يحوز المال، فهو يحوز الارث من غير احق حتى لو كان بنسبة الميت بعيد. القرب والبعد بنسبة الميت لا يعتبر، وإنما يعتبر القرب والبعد بنسبة الوارث، وهو لتعرف الأقصى والأدنى بنسبة الوارث، يعني من هو أدنى من أقرب الوارث أو من هو أبعد من الوارث، وليس البعد والقرب بنسبة الميت، لأن هذا ينزل منزلة الوارث، فلهذا اعتبر القرب والبعد بنسبة الوارث. هذه علة اعتبار القرب والبعد نسبة الوارث لا الميت، لأنه نزل على مذهب التنزيل منزلة الوارث، وكان القرب والبعد بالنسبة إليه لا إلى الميت. هذه تأخذ المال كله، هذا معنى قوله فهو يحوز الإرث كله من غير أحق، يكون أحق من غيره الذي هو بعيد بالنسبة لوارثه، حتى لو كان لا معاها هذه موجودة، يعني معاها بنت بنت بنت وبنت بنت ابن ابن، الثانية حب المال والأولى ليس لها شيء، لأن هذه أقرب الوارث من تلك، وإن كانت تلك أقرب إلى الميت. وإن كان حتى لو كان مصنف آخر، يعني حتى لو كان مصنف آخر مثل معانا بنت العم، بنت العم وابن الخالة، بنت العم وابن الخالة، من أقرب للميت أو من أقرب إلى أقرب وارث؟ بنت العم أول وارث تدلي به العم، وهذه ابن الخالة أول وارث الأم، نرفعها بطن هي الخالة ليست وارثة، نرفعها بطن ثاني الأم، فمن أقرب إلى الوارث؟ بنت العم، فبنت العم لها كل المال، هذا ليس لها شيء، يعني واحد يرث كل المال إذا، يعني أولا تنظر من هو السابق، من هو السابق إلى الوارث ليس إلى الميت، من هو السابق إلى الوارث، كل من سبق إلى وارثه فهو حق جميع المال وليس الآخر شيء، سواء كان الآخر من صنفه أو من صنف آخر من الأصناف العشرة أو الأحد عشر، كل من سبق إلى الوارث فهو حق بالمال، سواء كان من صنف، يعني سواء كان معه وارث آخر وكان هذا الوارث الآخر من صنفه، أو كان معه وارث آخر ليس من صنفه، يعني هنا ما ننظر للصنف، من سبق فهو حق كما قال في بيتنا، فكل من لوارث منهم سبق فهو يحوز الإرث من غير أحق، يكون أحق بالإرث من غيره من وجد معه من ذوي الأرحام، وإن كان من غير جنسه يكون أحق بالإرثه. وهذه يخوض فيها كثير من المفتين كما قال الونائي في شرح الأبيات السجاعي، بل يخبط فيها كثير من المفتين فيها، أنهم ماذا نقول في مثل هذه الحالة؟ نزل البنت منزلة العم، ونزل ابن خالة منزلة الأم، والبنت نجعلها مثلا كونها بنت عم تنزل منزلة الأب، لأن العم الوارث غير الوارث ومن أدلى به من ليس وارث نزل منزلة الأب على صاحب ما مضى، وابن الخالة نزل منزلة الأم، فكأنه في المسألة أب وأم، فنعطي الأم الثلث والأب الثلثين، ونعطي مال كل وارث من أدلى به، يكون ابن الخالة ثلث وبنت العم الثلثين، هذا خطأ ليس مثل الشافعية هذه، وإن كان كثير من من كتبوا في الفرائض في ذوي الأرحام أو من يفتون فيه يقولون بهذا، هذا ليس مثل الشافعية، ونص عليه كثير من علماء الشافعية منهم سبط النارديني والشوشوري وغيره، هذا مذهب الحنابلة، هو خبط بين مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، كل منهما يقول بالتنزيل الحنابلة والشافعية، لكن ما الخلاف بينهم؟ الخلاف مثل هذه الحالة، يقولون بالتنزيل لكن اختلاف في كيفية التنزيل، عند الشافعية ليس هذا يأخذ هذا المال كله، الحنابلة لا، هذه لها ثلث لأن نزل منزلة الأم، وهذا لها ثلثان الباقي نزل منزلة الأب، ولهذا يقول في ألفية الفرائض بالحنابلة هو أنك تنزل مثلا بنت العم منزلة الأم منزلة الأب، وابن خالة نزله منزلة الأم، وتعطي هذا ما تأخذه الأم وذاك ما يأخذه الأب. قال ذا عند أحمد، ذا عند أحمد وعند الشافعي يقدم الأقرب مطلبا فعي، مطلبا فعي، فتعطى بنت العم ماذا التركة، ماذا التركة، وأصبح ابن الخالق وتركه. يعني مذهب الشافعي أنك تنظر إلى الأقرب مطلقا، سواء كانوا كلهم من جنس واحد، يعني من صنف واحد مثل صاف العشرة الذي ذكره، أو من أكثر من صنف، فنقدم المطلق الأقرب مطلقا تقدمه. أما كوننا نعطي كل واحد ما كان يأخذه وارثه، هذا مذهب الحنابلة. إذا كان في منزل واحد سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه، لكن هذا مطلقا من كان سابقا نعطيه المال بغض النظر عن كونه اتحد جنسه مع الآخر أو اختلف جنسه مع الآخر. غير هذا مذهب الحنابلة الذي يقع فيه خلط بين كثير من المفتين، ويفتون بمذهب الحنابلة ويظنون مذهب الشافعية. فكل من لوارث منهم سبب فهو يحوز الماء، فهو يحوز الإرث من غير حق بغض النظر عن كونه من جنسه من غير جنسه فيه. هذا يقوله لو النائي في الشرح السجعي، يقول كثير من المفتين يخلطون فيها ويظنون أن هذا مثل الحنم مثل الشيء. يسأل النائي شرح منظومة الشيخ السجعية دولة حاملة التي أخذناها، أخذنا البيت الأول من السابقين، دولة رحام جدا من سقوط ولو يعلو كذا يصاحي جدا، وهي منظومة جيدة في باب دولة رحام. فكل من لوارث منهم سبب فهو يحوز الإرث من غير أحق، وقد سبق الكلام على ما في هذا البيت. قال رحمه الله: وإن يكن بعض الأصول يحجب بعضا فحجب الفرع مما يجب، وإن يكن بعض الأصول يحجب بعضا فحجب الفرع مما يجب. كتبت البيتين. يعني إذا كان بعض الأصول يحجب بعضا، الأصول المغصوب بهم الذين أدلوا بهم، فحجب الفرع مما يجب، يعني إذا أدل ذو الأرحام كل أدل بأصل أو بأقرب وارث، فأقرب وارث يسمى أصل لذو الأرحام، وذو الأرحام فرع له. إذا كان الأصول بعضهم يحجب بعض فحجب الفرع كذلك، من كان يحجب أصله فنحجب فرعه، الأصل الذي يحجب نحجب فرعه، والأصل الذي هو حاجب نجعل فرعه حاجب. هذا معنى قوله: وإن يكن بعض الأصول يحجب بعضا، إذا حجب بعض الأصول بعضا، والأصول موصول بهم أقرب وارث أدلى به ذو الأرحام، فحجب الفرع الذي هو ذو الأرحام مما يجب المصير إليه، يجب أن تصير إلى هذا الحجب. هذا كله إذا كانوا متفقين في القرب الميت. أما إذا سبق أحدهم كما مضى فيعطى السابق مطلقا. عندنا مثلا بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم، كل أدلوا إلى وارث واستوفوا القرب إلى الوارث. هذه أدلت الوارث بنفسها، ليس بينه وبين الوارث بطن، وهذه الثانية ليس بينه وبين الأقرب وارث بطن، وهذا ليس بينه وبين أقرب وارث بطن. قال رحمه الله: وإن يكن بعض الأصول، والأصول هنا الأخ الشقيق، أقرب وارث الأخ لأب والأخ لأم، وإن يكن بعض الأصول يحجب بعضا، فبعض الأصول يحجب بعضا، من الذي يحجب الآخر؟ الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لكن هل يحجب الأخ لأم؟ لأن الذي يحجب الأخ لأم إما أصل ذكر أو فرع وارثها. قال: فحجب الفرع مما يجب. إذا كان الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق، محجوب الأخ الشقيق، ففرعه كذلك محجوب، فنعطي المال لمن؟ الأخ اليوم لو كان حيا كم له؟ السدس، له السدس، فنعطي من أدلى به أسلس هذا محجوب، لأن لو كان الأخ شقيق حي والأخ لأب حي كان الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق. والباقي لمن؟ لبنت الأخ شقيق، لأن الذي أدلت بالأخ شقيق لو كان حي لأخذ الباقي، فلها الباقي عصم مثلا من 6 5 1 هذا محجوب. كذلك مثلا يقال في أبناء في بنات الأعمام، في بنات الأعمام، وإن يكن بعض الأصول يحجب بعضا فحجب الفرع مما يجب المصير إليه، هذا عند السواء القرب بالنسبة لأول وارث. قال رحمه الله: وقدر المدلى به قد ورث ومدليا عنه استحق الإرث. هذا كذلك إذا استووا، هذا كله بعد التنزيل، إذا استووا في الإدلاء لأقرب وارث فنقدر المدلى به قد ورث كأنه حي، نقدره كأنه حي، والمدلى عنه الذي هم ذو الأرحام استحقوا الإرث كأنه مات عنهم وخلفهم. هذا إذا استووا بالسبق إلى الأقرب وارثها. مثاله مثلا بنت عم لأم وابن عم لأم، استوى في السبق إليه ونفسه في السبق إليه، استوى في السبق إليه. في هذه الحالة قال رحمه الله: وقدر المدلى به قد ورث، هم أدلوا بمن؟ العم لأم غير وارث، أدلوا بمن بعد ذلك؟ عم لأم، يدلي بمن العدل لهم؟ بالأب فيها، يعني أدلوا إلى وارث كلهم مستوف الإدلاء إليه، أما إذا سبق أحدهم فالسابق يحجب الآخر المتأخر فيه كما سبق، فكل من الوارث منه سبق فهو يحوز الإرث من غير أحق، هنا استوى في الإرث. قال: وقدر المدلى به قد ورث، نقدر أن الأب حي الذي أدلوا هذا مدلى به، هذا هو مدلى به، نقدره كأنه حي وأنه ورث من الميت، أخذ نصيبه من الميت، أخذ نصيبه من الميت، ثم ما معه نقدره كأنه مات بعد ذلك، وخلف من؟ وخلف بنت وابن، كم البنت مع الابن؟ للذكر مثل الحظ الأنثيين، واضح؟ يعني نقدر الذي أدلوا به أقرب وارث أدلوا به نقدره كأنه حي وأنه أخذ نصيبه، ثم نقدره مات وخلف بنت وابن، والميت إذا مات خلف بنت وابن فيكون للذكر مثل الحظ الأنثيين، واضح؟ نضرب مثال زيادة عليه، هذا معنى قوله: وقدر المدلى به، وهنا في هذه الحالة الأب قد ورث، يعني يقدره حي وأنه ورث شيئا من الميت ثم مات واستحق الإرث من أدلى به، فتكون بنت وابن للذكر مثل الحظ الأنثيين. مثاله كذلك ثانيا: هذا في الأعمام، نضرب مثاله في الإخوة، بنت أخ، بنت أخيك، بنت أخيك، بنت أخ لأم، وابن أخ لأم، بمن أدلوا؟ من أقرب وارث؟ يعني استووا في القرب إلى أقرب وارث المستوى، بنت الأخ أدلت بأقرب وارث منه الأخ اليوم، وابن الأخ أو أقرب وارث أدلى بالأخ واستوى في القرب إليه، إذن فيرثون من عنه. يعني نقدر أن الأخ لأم حي، يعني أخ الميت لأمه حي، هذا هو أخ الميت لأمه حي. لو مات هذا الأخ اليوم وخلف من؟ بنت وابن، كم يكون البنت كم الابن؟ للذكر لا، ليس بالتساوي، للذكر مثل حظ هؤلاء أبنائه، للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من 3 2 للابن و1 للبنت، ها؟ لا ما يشتركون، لو كانوا إخوة لأم يشتركون، هؤلاء ليس إخوة لأم، نجعل هذا كأنه ميت، يعني مسألة مستقلة كأنه ميت، لو مات ميت وخلف بنت وابن للذكر محضر أنثيهن، هو بالنسبة للميت الأول أخ لأم، لكن هؤلاء بالنسبة إليه ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فيها. هذا المثال إذا أدلوا بواحد، نأتي بمثال إذا تعددت أصنافهم لكن استووا، لكن استووا. كتبتوه؟ أخ لأم أقرب أرث بالنسبة لهم معا، يعني استووا في القرب، هم إخوة اللي يكونوا أخوة. وما نريد أن نأتي بالمستثنيات، حلا عندنا مثلا عم لأم، خال شقيق، خال شقيق، وعم شقيق، أولا ننظر هل أحد سبق إلى الميت أم لم، يعني هل أحد سبق إلى أقرب وارث أم لم يسبق أحد. العم لأم من هو أقرب وارث أدلى به؟ ها؟ العم لأم، ولا هذا خال أم، هذا عم، عم لأم أدلى بالأب، أقرب وارث به هو الأب، يعني عم لأم يعني عم الميت هو أخو أبيه، يعني أخو أبي الميت من الأم فقط، فهو أول مرتبة أدلى بها الأب، واضح؟ أخو أبيك من أمي فقط، أبوك مع أخ من أم، بالنسبة إليك هو عم لأم. الخال الشقيق أدلى الميت بمن؟ يعني بالأم. طيب، وهذا أدلى الميت من العم الشقيق، العم الشقيق أدلى الميت بالأب. هل أحد سبق إلى الإدلال أقرب وارث؟ هل بين العم لأم والأب بطن؟ طيب بين الخال الشقيق والأم بطن؟ بين العم الشقيق والأب بطن؟ ليس بينهم بطن. في هذا الحالة كما قال الناظم رحمه الله: وقدر المدلى به قد ورث ومدلي عنه استحق الإرث. كأن الميت ميت خلف أب وأم، هو نفس هذا الأب الثاني، الثالث والأول، كأنه خلف أب وأم. إذا مات الميت وخلف أب وأم كيف نعمل؟ الأم لها السلس والباقي للأب، عصبة فيها الأم لها الثلث، الأم لها الثلث والباقي للأب، عصبة فيها. نصيب الأم نعطيه الفرع الذي أدلى به، إذا الخال له ثلث. نصيب الأب لا، لا نستعجل، نقدر أن الأب مات، لأن قدرنا أول نقدر أنه حي، وقدر المدلى به قد ورث، نقدر أن المدلى به الأب والأم نقدرهم أحياء وورثوا، فإذا قدرناهم أحياء وورثوا ترث الأم الثلث ويرث الأب الباقي، ثم بعد ذلك نقدر أنهم ماتوا ومن أدلوا بهم استحقوا الإرث. لو ماتت الأم تكون خلفت، هذا يأخذ الثلث، ثلثها. الأب لو مات الأب خلف من؟ لما بيكون عم له، يكون أبن له، أخوه لأمه، وهذه أخت شقيقة، واضح يحيى؟ يعني نقدر أن الميت الآن أن الأب حي، وقدر المدلى به قد ورث، قدرناه حي ورث، يرث كم؟ الباقي الثلثان بعد فرض الأم. ثم نقدر أنه مات ومن أدلوا به استحقوا الإرث، فمن أدلوا به يكون ماذا؟ هذا العام لأم بالنسبة للأب يكون ماذا؟ أخوه لأم، أخو أبيك لأم هو أخ لأم فيها، لذا عمه لأم. العم الشقيقة بالنسبة للأب لو قدرناه مات تكون ماذا؟ أخت شقيقة. فالمسألة فيها كأنها أخت شقيقة وأخ لأم. كم الأخت الشقيقة؟ النصف، لها النصف. وكم الأخ لأم؟ السدس، فيكون فيها رد، المسألة فيها رد ثلاثة واحد ترجع إلى أربعة، كانت أصلا ستة ترجع إلى أربعة، واضح؟ فنعطي الثلثين التي يستحق الأب لو كان حيا نعطيها من أدلوا بهم، للعمة ثلاثة أرباعها لأنها ردت إلى أربعة، والأم ربعها، وإن كان في الأصل كان سلس لها كون أخ العم لأم، وكان الأصل له سلس لأنه أخ لأم، لكن بالرد حصل له زيادة صار ما له ربع واحد من أربعة بعد الرد، واضح؟ اتضحت؟ هذا معنى وقدر المدلى به قد ورث، هذا كلهم يستووا في القرب، أما إذا لم يستووا فالسابق هو يأخذ المال كما سبق. وقدر المدلى به قد ورث ومدليا عنه استحق الإرث، وقوله استحق الإرث هذا يفيدنا أن ذوي الأرحام قد يرثون بالتعصيب وقد يرثون بالفرض، يعني بحسب حالهم، فالعمة هنا ورثت بالفرض، والعم لأم ورث بالفرض، والخال الشقيق ورث، صار بالنسبة للأم أخ شقيق فورث بالتعصيب، يعني قدرنا أن الأم ماتت عن أخيها الشقيق فورث بالتعصيب. ممكن فرض، يعني مثل ما في ذي أصحاب الفروض الفرض والباقي تعصيب، مثل من الأب عدنان تقول مثل من فيها ورث بالفرض والتعصيب؟ الأب ليس من ذوي الأرحام، وإنما نقدره أنه حي، لا كلامنا في ذوي الأرحام قد يرثون بالفرض وقد يرثون بالتعصيب وقد يرثون بالفرض والتعصيب، يعني مثل ما في أصحاب الفروض، مثل ما في أصحاب الفروض إذا قدرنا المدلى به قد مات نقدره أنه حي وارثا ثم نقدره أنه مات. فالأرث بذوي الأرحام ممكن يكون فرض ممكن يكون تعصيب، خلاف القاضي حسين رحمه الله حيث يجعل الأرث في ذوي الأرحام دائما بالتعصيب، لأن تلاميذه المتولي كما سبق والثاني من البغوي يرون مذهب الحنفية هو التوريث بالقرابة، فهو ينحي لهذا المنحى وهو أنه قد يورث بالقرابة فيجعلهم باب التعصيب، يجعلهم باب التعصيب، عنده كلهم عصبة يرثون بالتعصيب. مذهب التنزيل الخال الشقيق ورث تعصيبا والعم الشقيق ورثت بالفرض، لأن لو قدر الأب مات لكانت أخته شقيقة فلها النصف فرضا، ولو قدر أن الأب مات لكان العم لأم أخ لأم فيرث بالفرض. لكن هذا القاعدة التي ذكرها رحمه الله في قوله وقدر المدلى به قد ورث مدلى عنه استحق الإرث، وهو أننا نقدر المدلى به كأنه حي وأنه أخذ الإرث ثم نقدر أنه مات ومن أدلوا به يستحقون عنه الإرث، هذه قاعدة عامة لكن عليها مستثنيان، يستثنى منها شيئان كما ذكرهم في البيتين التاليين فيها. قال رحمه الله واستثني أولاد إخوة لأمي فساوي الأنثى الذكر في الغسم، هذا الاستثناء الأول، الاستثناء الثاني والخال والخالة إن اجتمع فالغسم كتعصيب معا، إذن فيها مستثنيان. الاستثناء الأول مستثني أنت أولاد إخوة لأم فساوي الأنثى الذكر في القسم، أولاد إخوة لأم فساوي الأنثى الذكر في القسم، الإخوة لأم أبناؤهم مات ميت خلف ابن أخ لأم وبنت أخ لأم، أتينا بها قبيلة وما تمينا بقبيلة، أتينا بها وجعلنا للذكر مثل حظ الأنثيين أو لم نجعل هذا، جعلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا على القاعدة الأصل، وإلا هذه مستثناة، هذه مستثناة. لو قدرنا يعني بمن أدلوا، هل أحد سبق إلى الوارث؟ لم يسبق الوارث، فنقدر كأن الأخ لأم حيا وأخذ المال ثم مات وخلف ابن وبنت، على القاعدة الأصل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما عملنا المسألة السابقة عليها، لكن هذا عليها مستثنيات، هذا مستثنى من القاعدة، هو أنك لا تجعل الذكر مثل حظ الأنثيين وإنما تقسم بينهم بالسوية، الإبن له واحد والبنت لها واحد، وإن كان لو قدر أن الأخ لأم مات خلف ابن وبنت لكان الذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ هذا مستثنى من القاعدة، الاستثناء الأول هو الذي ذكره في قوله واستثني أولاد إخوة لأمي، أولاد الإخوة لأم الذكور والإناث تستثنيهم من القاعدة السابقة. كيف الاستثناء؟ قال فساوي الأنثى الذكر في القسم، يعني تعطي الأنثى ما تعطي للذكر، وإن كان مقتضى القاعدة السابقة أن تفضل الذكر على الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا استثنوه، وإمام الحرمين رحمه الله جعلها مشكلة، يعني المساواة بينها، يعني قال القياس التفصيل هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، قياس على نظائره طرد القاعدة السابقة، قال إمام الحرمين القياس في هذه المسألة التفصيل، لكن استثنوها وجعلوها جعلوهم كأنهم كأصولهم، جعلوا هؤلاء كأصولهم. الأصل لو كان موجود الذي هو الأخ لأم يستوي الذكر والأنثى كما قال في الرحبية، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. فنحن لما نزلناهم منزلة أصولهم أعطيناهم حكم أصولهم، وحكم الأصول الأخوة لأم لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وإن كان مقتضى القاعدة التي في ذوي الأرحام التي ذكرها بقوله وإن وقدر المدلى به قد ورث ومدلى عنه استحق الإرث، لو قدرنا أن الأخ لأم ورث ثم مات فيكون خلف ابن وبنت فيكون للذكر في الحظ الأنثيين، لكن استثنى يساوي الذكر بالأنثى، هذا الاستثناء الأول. واستثني أولاد إخوة لأمي فساوي الأنثى الذكر في القسم، واضح الاستثناء هذا؟ الاستثناء الثاني في قوله والخال والخالة إن يجتمع فالقسم كتعصيب معا، والخال والخالة إن يجتمع فالقسم كتعصيب معا، هذا الاستثناء الثاني هو الخال والخالة، المراد الخال والخالة من جهة الأم، يعني خال وخالة لأم، خال وخالة لأم، خال لأم، خالة لا يعني خالة قد تكون من مش إن خكيفة من جهة الأب، مرابي خالة لأم يعني أخت أمك لأمها، خال لأم أو خالة لأم، لكن أخو أمك من أبوها وأمها خال أمك شقيق، أخو أمك من أبيها فقط خال أمك لأب، هذا أخو أمك لأمها فقط اللي هو خال لأم، مش خال من جهة الأم وفي خال من جهة الأب، لا يعني هو خالك خالك لكنه أخو أمك من الأم فقط فهو خال لأم، ليس أخو أمك شقيقا أو ليس له أخو أمك من الأب فقط، ها؟ لا يختلف، هذيك على الأصل في القاعدة، هذا من المستثنيات، يعني الخال والخالة من المستثنيات، الخال لأم يعني أخو أمك لأمها أخت أمك لأمها هذا مستثنى من القاعدة، أمشيه كل يوم الذي هو الاستثناء، فقول هو الخال والخالة إن يجتمع المراد بهم الخال لأم الخالة لأم هي التي من المستثنيات من القاعدة السابقة مستثنى منها، ها؟ الأخوة لأم في الاستثناء الأول نفس مستثنى وهذا مستثنى، لكن الاستثناء عكس ذاك، هناك مقتضى القاعدة أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، لكن جعلنا للذكر مثل الأنثى كما قال فساوي الأنثى الذكر في القسم، هنا عكسه، مقتضى القاعدة السابقة أن يكونوا سواء، لكن عكسه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كما نبينه فيه. والخال والخالة إن يجتمع، يعني إذا اجتمع في مسألة خالك يعني أخو أمك وخالتك لأمك أخت أمك لأم، فالقسم كتعصيب مع بمن أدلى الخال لأم والخالة لأم، بمن أدلوا بالأب بالأم، نقدر أن الأم ماتت، يعني نقدر المدلى به حي ثم نقدره مات على مقتضى القاعدة السابقة في قوله وقدر المدلى به قد ورث، نقدر المدلى به الأم نقدرها حية وأخذت نصيبا ثم ماتت خلفت من، ماذا يكون خالك لأمك بالنسبة لأمك؟ أخوها لأم، هو أخوها من أمها، وهذه تكون أختها لأم، فكأن الميت ميت، كأنها ماتت وخلفت أخت لأم وأخ لأم. مقتضى القواعد في الإرث السابقة وقاعدة ذوي الأرحام هنا بعد التنزيل وتقدير المدلى به ميت، كم يكون للأخ اليوم مع الأخت اليوم بالتساوي كما قال فيما سبق وفي الرحبية، ويستر الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور لقوله فهم شركاء في الثلث. مقتضى ما سبق في الإرث وما هنا في قاعدة ذوي الأرحام أن يكون الذكر مثل الأنثى، يفضل ذكرهم على أنثاهم لأنه يعني بالنسبة للمدلى به وهو الأم إخوة لأم. لكن ما الحكم فيها؟ أن نجعلهم بالتساوي؟ لا، عكس الاستثناء السابق. قال رحمه الله فالقسم كتعصيب معا، القسم بينهم يكون كالتعصيب، الخال برأسين والخالة برأس. وإن كان مقتضى القواعد السابقة أن يجعل الذكر كل أنثى لأنهم بالنسبة للأم إخوة لأم، لا ما يكون بالتساوي، هذا من المستثنى الثاني. قال فالقسم كتعصيب معا، نجعلهم عصبة، والعاصب يكون للذكر في الحظ الأنثيين ولا يشتبه الإناث والذكور فيه إذا كان عصبة، هذا الاستثناء الثاني فيه. مقتضى القاعدة السابقة كما قلنا أن يستوي الذكر والأنثى فيه، ولهذا إمام الحرمين رحمه الله قال هذه قاعدة مشكلة، هذا الاستثناء مشكل. ما العلة جعلنا هذا للذكر من حظ الأنثيين وإن كان لو قدرت الأم ميتة لكانوا إخوة اليوم؟ في مقتضى القواعد السابقة أن لا يفضل الذكر على الأنثى لأنهم إخوة اليوم بالنسبة للأم، فجعلها مشكلة كون الذكر يفضل الأنثى ونجعله عصبة وهم في حقيقة الأمر إخوة اليوم، والأخ اليوم ما يعصب أخته، هذا استشكله فيه ها؟ لا استشكلها بالتفصيل في الأولى، قال بالتفصيل فيها خالفها في هذه استشكلها، قال المقتضى القواعد أن يكون الذكر مثل الأنثى. مقتضى القواعد يكون بالتساوي في تلك أن يكون الذكر مثل الحظ الأنثيين فيها، استشكل هذه فيها واضح. قد يقول لكن على على إشكال فيها، قد يقول بالتعصيب لكن أو يقول بالتساوي لكن مع إشكال. هذه المسألة ابن حجر رحمه الله في التحفة، تحفة المحتاج لابن حجر والرملي في كتاب النهاية، نهاية المحتاج شرح المنهاج، والخطيب الشربيني في مغني المحتاج، هذه كلها شروحات المنهاج. غلطوا في هذه المسألة كما قول للوناي، غلطوا فيها فقالوا أن للذكر مثل ما للأنثى مع أنها قاعدة مستثنى عند الفرضيين، للذكر مثل ما للأنثى. وغلطوا تبعا لشيخهم الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في شرح روض الطالب، أسنى المطالب شرح روض الطالب لابن مغري، الشرح للشيخ زكريا رحمه الله جعل للذكر مثل ما للأنثى، يعني هذا مشين على القاعدة المعروفة، لو قدرنا الأم ماتت فتكون خلفت أخ لأم وأخت اليوم، مقتضى القواعد اللي يفضل الذكر على الأنثى، لكن مذهب الجمهور خلاف ذلك وهو التفصيل، وأنهم يأخذون عصبة كما قال الناظم، والخال والخالة يعني قصد الذي من جهة الأم، إن يجتمعا فالقسم كتعصيب مع نجعل الذكر يعصب الأنثى، استثناء من القواعد السابقة فيها. لا، المعتمد في المذهب ليس هذا الذي ذكره، المعتمد أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا المعتمد في المذهب، وهذا الذي هو استشكله إمام الحرمين وأخذ به الجماعة هؤلاء، أخذوا بالتوريث بالسوية مقتضى القواعد السابقة. قال رحمه الله وبعد هذا، وفي جواب عن لماذا خرجت عن القاعدة أو عن إشكال إمام الحرمين رحمه الله، وبعد هذا الاقتسام، وبعد هذا الاقتسام ما فضل يرد بالنسبة واحرم من نزل. وبعد هذا يعني ما سبق، وبعد هذا الاقتسام ما سبق في قسمة ذوي الأرحام، ما إعراب الاقتسام وبعد هذا الاقتسام أو بعد هذا الاقتسام؟ الاقتسام أو الاقتسام؟ الاقتسام لا الابتسامة بدل من اسم الإشارة، بعد مضاف هذا مضاف إليه، والابتسام بدل، أو يصح أن يعرب بدل أو بيان أو نعت في ثلاث أوجه. معرفا بعد إشارة بأل يعرف نعتا أو بيان، يعرب نعتا أو بيانا أو بدل. ومعرفا بعد إشارة بأل يعرب نعتا أو بيانا أو بدل. وبعد هذا لا مش الألفية. وبعد هذا الاكتسام ما فضل يرد بالنسبة واحرم من نزل. بعد هذا الاكتسام ما فضل يرد بالنسبة، يعني إذا كان فيه رد نرد بالنسبة، من مثل ما رأينا في باب الرد نرده بالنسبة، مثل المسألة التي ذكرناها قبل هذه، عمة شقيقة وعمة وعم لأب أو لا عم لأب وارث عم لأم، خال الشيء نخليه لأنه متعلق بالأم، عمة شقيقة وعم لأب. لو قدر أن الميت مات عم لأم، العم لأب وارث، عم شقيقة وعم لأم. لو قدر أن الميت مات عن أن الأب الذي أدلوا به مات، كم يكون العم الشقيقة؟ النصف. والعم اليوم أو العم اليوم السدس. لماذا؟ هذا نقدره كأنها أخت شقيقة، والعم لأم كأنه أخ شقيق، فله أخ لأم، هذا له كم؟ يعني لو قدرنا أن الذي أدلوا به الأب مات فيكون خلف أخت شقيقة وخلف أخ شقيق، أخ لأم، عم لأم، أخ لأم. كم للعم الشقيقة التي قدرناها أخت شقيقة؟ النصف. وكم للعم لأم الذي قدرناه أخ لأم؟ السدس أم الثلث؟ واحد له السدس، مثلا من كم؟ من ستة. نصفها ثلاثة العمة الشقيقة وسدسها واحد، وترجع إلى كم؟ إلى كم رجعت؟ إلى أربعة، ما أخذنا قبل الرد ثلاثة واحد، فرددناها عليهم بالنسبة، بالنسبة كما سبق في الرد بالنسبة. وبعد هذا الاقتسام ما فضل يرد بالنسبة، فرجعناه إليه بالنسبة. العمة ترث ثلاثة أرباع والعم يرث ربع، فأعطينا ما فوق نصيب العم النصف ثلاثة أرباع الباقي الاثنين، وأعطينا العم مع نصيبه السدس ربع الباقي الاثنين، فصار له واحد من أربعة، وصار ثلاثة من أربعة فيها. وحرم من نزل، وحرم من نزل يعني من نزل، من كان نازلا تحرمه من الميراث إذا ورث. هذه قد مضت في قوله سابقا، فكل من لوارث منهم سبق فهو يحوز الإرث من غير أحد، فأنك تحرمه كما سبق. وإنما أتى بهذا وحرم من نزل زيارة إيضاح، وإنما كان زيارة إيضاح لأنه قد علم حكم ما سبق أن النازل تحرمه وتعطي الأقرب للوارث الميراث. وقوله وحرم من نزل، من نزل بالنسبة ليس للميت وإنما بالنسبة لوارثه، بالمضى أن القرب والبعد بالنسبة للوارث ليس للميت فيه. وفي مسائل إذا كان مع ذوي الأرحام زوج أو زوجين نتركها، والله تعالى أعلم.